هل يجوز لأهل بلد الصوم والفطر اعتمادا على الحساب الفلكي؟ الحساب الفلكي ايه منشأ كلمة الحساب الفلكي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، واذا رأيتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له. عشان بس تبقى عارف الايه ايه سبب الخلاف. اذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. خلاص، كلمة فاقدروا له اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور، قالوا فاقدروا له أي فقدروا أن شعبان 30 يوما. فاقدروا له يعني قدروا أن شعبان 30 يوما. ليه يا جماعة قلت المعنى ده؟ قال أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ده نص في محل النزاع ولا لا؟ طيب، القول الثاني قول الإمام أحمد رحمه الله وسلفه في ذلك عبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فاقدروا لكم يعني فقدروا، فإن غم عليكم يعني إيه؟ يعني في غمامة حجز الرؤية، حجب الرؤية، فقد يكون هلال تولد وقد لا يكون، وقد يكون لم يتولد. فالإمام أحمد مش عكس الجمهور، الجمهور قالوا اعتبروا أنه مش موجود لأنكم، لأن النبي عليه السلام أوقف الأمر على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا برؤيته، نحن لم نرى. الإمام أحمد قال لا، فقدروا أنه وراء السحاب. فقدروا لا يعني قدروا افترضوا أنه تولد وأن السحاب يحجزه. وكان ابن عمر كما في رواية أحمد إذا كان اليوم 29 يبعث من ينظر، فإن كانت السماء صافية ولم يرى الهلال أصبح مفطرا، لأن إيه يبقى معناها كده إن الهلال لم يتولد، السماء صافية، خلي بالك. وإن كان وإن حال دون منظره قطر أو سحاب أصبح صائما، أصبح صائما. خدت بالك؟ بعض متأخري الشافعية هو بالتحديد أبو العباس ابن سريج رحمه الله، فقال فاقدروا له قدروه بحساب المنازل اللي هو بالحساب الفلكي. فهذا قاله في حق من يجيد الحساب الفلكي. خلي بالك بقى، الحساب الفلكي عند القائل به اللي هو ابو العباس ابن سريج اشترط ان يكون الهلال ان يكون ايه الغمام حال دون رؤيه الهلال. نمره 2 ان هذا في حق من يجيد الحساب الفلكي، من يجيد الحساب الفلكي وليس في حق الآخرين. واخد بالك من المسألة دي؟ يعني إذن أبو العباس بن سريج خالف عامة أهل العلم من قبله. شيخ الإسلام بيقول لك، شيخ الإسلام زمان رحمه الله، وإن شاء الله المرة القادمة ربنا يوفقني أن آتيكم بكلام شيخ الإسلام بالضبط، قال القائلون بالحساب الفلكي إنما قالوا بالحساب الفلكي عند الغمام حين يحول الغمام، وفي حق من يعرف الحساب الفلكي وليس واجبا عليه أيضا. خدت بال سيادتك؟ 3 شروط ده منشأ الحساب الفلكي. قال أما أن يجعل الحساب الفلكي شرعة عامة للناس فهذا ما لم يقل به أحد من السلف، وأما أن يقدم الحساب الفلكي على الرؤية فهذه زندقة، لأن الشرع أحال على الرؤية. الإمام القرافي في الفروق قال لك طيب هم بيقولوا أن الحساب الفلكي قطعي، قطعي أولا ليس قطعيا، علماء الفلك يقولون الحساب الفلكي ليس قطعيا، لكن القرافي قال سلمنا أنه قطعي، لكن الشريعة ما أحالتنا عليه، وإنما أحالتنا على الإيه؟ أحالتنا على الرؤية، وبهذا يفترق الصيام أو رؤية الهلال عن دخول مواقيت الصلاة، عن دخول مواقيت الصلاة. في مواقيت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زالت الشمس فصل الظهر، فإذا صار ظل الشيء مثله فصل العصر، لم يقل إن رأيت إذا زالت الشمس. تعرف الزوال ده بالحساب الفلكي، بالرؤية، بالعصاية اللي بتحطها عشان تشوف الميل بتاع الظل بأي طريقة كانت، لكن في رؤية الهلال أحال على الرؤية، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وفي حديث أبي هريرة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهدت منكم الشهر فليصم. فحكاية الحساب الفلكي دي لا تشرع ولا يؤخذ بها. أنت بين ثلاثة أحوال: إن خرجت لاستطلاع الهلال، إن كان الجو صافيا ورأيت الهلال يبقى بكرة واحد رمضان، غدا واحد رمضان. إذا كانت السماء صافية ولم ترى الهلال يبقى غدا المتمم لشعبان. إذا كانت السماء فيها غمام حال دون الرؤية يبقى غدا المتمم لشعبان. صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوماً.